إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة، قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا ينسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال الحافظ: رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أودع، وزاد أحمد واحدة أودع. ثم قال بعد ذلك: وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. أما ما يتعلق بالحديث الأول وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. فالحافظ رحمه الله يقول في تخريج هذا الحديث: رواه الخمسة، أي رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب سنن الأربع، قال: رواه الخمسة بإسناد صحيح. وقول الحافظ رحمه الله بأن إسناد هذا الحديث صحيح فيه نظر، ذلك لأن هذا الحديث من رواية الزهري رحمه الله عن راو يقال له أبو الأحوص، وهذا الراوي يعني فيه جهالة، ولذلك قال عنه يحيى ابن معين رحمه الله قال: ليس بشيء، قال عن هذا الراوي ليس بشيء. وقال ابن القطان الفاسي رحمه الله قال: لا يعرف حاله، يعني لا يعرف حال هذا الراوي. إذن فهذا الراوي يعني فيه جهالة. ولهذا الحافظ ابن حجر نفسه في تقريب التهذيب لما ترجم لهذا الراوي وهو أبو الأحوص، قال الحافظ رحمه الله عنه قال: مقبول، أي حيث يتابع. يعني هذه العبارة يعني كثيرا ما يقولها الحافظ رحمه الله في الرواة الذين فيهم جهالة، إذن فيقول فيه مقبول يعني حيث يتابع، يعني إن وجد له متابع فهو يعني مقبول الحديث، وأما إن تفرد بالحديث فلا يعني يقبل حديثه، ورواية يعني أبي الأحوص من النوع الثاني. فأبو الأحوص يعني رحمه الله يعني انفرد برواية هذا الحديث خاصة بالتعليل الذي جاء في آخر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الرحمة تواجهه. إذن فنقول يعني الحديث بهذا اللفظ لا يصح، بل هو حديث ضعيف، لأنه من رواية أبي الأحوص وفيه جهال. إذن فلم يثبت ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. إذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التمام يعني لم يرد إلا في هذا الحديث ومن رواية أبي الأحوص وهو يعني مجهول الحال، فلا يقبل منه يعني مثل هذا التفرد ومثل هذا الانفراد. ولكن جاءت أحاديث أخرى فيها دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مسح الحصى في الصلاة، نهى عن مسح الحصى في الصلاة، ومنها يعني حديث معيقين الذي سيشير إليه المؤلف رحمه الله أو رحمه الله طبعا المؤلف ورضي الله عن الصحابي وهو معيقين ابن أبي فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فجاءت أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن مسح الحصى، ولذلك يعني نقول في تخريج حديث أبي ذر بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى يعني هذا يعني يتقوى بما له من الشواهد. إذن فنقول قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، نقول هذه الجملة من الحديث وهذا الطرف من الحديث يتقوى بشواهده، ومن شواهده كما سيأتي حديث معيقيب رضي الله عنه. وأما التعليل الذي جاء في حديث أبي ذر وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإن الرحمة تواجهه، فهذا يعني لا ليس له يعني ما يشهد له ويبقى ماذا ضعيف إذن هذا ما يتعلق بتخريج حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع. وقول الحافظ رحمه الله وزاد أحمد واحدة أودع، بمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله روى حديث أبي ذر هذا بلفظ مغاير للفظ الأول وبإسناد مغاير أيضا للإسناد الأول، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى. يقول أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى أي في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أو دع، واحدة أو دع يعني أترك المسح كما سيأتي في الشرح. إذن هذا هو يعني لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد، فرواه الإمام أحمد رحمه الله يعني بسند آخر من غير طريق أبي الأحوص وبلفظ آخر. وهذا السند أيضا يعني سند هذه الرواية يعني في مسند الإمام أحمد أيضا فيها ضعف، يعني هذا الحديث بهذا السند أيضا فيه ضعف، ولكن كما قلت يعني يتقوى يعني بما له من الشواهد ومن شواهده كما سيأتي حديث معيقيب الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى وأذن في مسحة واحد. ولكن كما ترون يعني لفظ الإمام أحمد ليس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرحمة تواجهه، لأن أبا ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني إن احتجت إلى المسح الحصى فامسح مرة واحدة، قال أودع أي أترك. إذن فليس فيه ماذا يعني ذكر التعليل، ليس فيه ذكر التعليل. إذن فنقول في حاصل يعني هذا التخريج، تخريج حديث أبي ذر رضي الله عنه سواء بلفظه الأول أو الثاني، نقول يعني ما جاء في حديث أبي ذر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى ومن إذنه في مسحة واحدة، فيعني هذه المعاني يعني صحيح لها ما يشهد لها. وأما التعليل الذي جاء في رواية أبي الأحوص وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرحمة تواجهه، فهذا التعليل ليس له ما يشهد له في مثل هذا الحديث وفي مثل هذا السياق. إذن هذا يعني ما يتعلق بتخريج حديث أبي ذر رضي الله عنه سواء كان بلفظه الأول أم بلفظه الثاني. وقول الحافظ هنا وزاد أحمد، لو أن الحافظ رحمه الله قال وفي رواية لكان أفضل، لأن يعني جملة وزاد أحمد يعني قد يفهم من هذه الجملة أن هذه الرواية التي في مسند الإمام أحمد هي زيادة عن اللفظ السابق، ولا يمكن يعني ذلك، لأن اللفظ الأول كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. فلو قلنا وزاد أحمد فمعنى ذلك أن الإمام أحمد يعني روى هذا الحديث باللفظ الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، ولكن إمام أحمد زاد في هذه الرواية واحدة أو دع، وليس الأمر كذلك، وإنما ما جاء في مسند الإمام أحمد هو رواية أخرى تماما تختلف عن الرواية الأولى، فلفظها مختلف عن لفظ الرواية الأولى وسندها أيضا مختلف عن سند الرواية الأولى. إذن ف يعني هذه الرواية الثانية التي رواها الإمام أحمد في مسنده بإسناد آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أو دع. ولهذا فكان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يقول ماذا وفي رواية، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة أو دع، فيعني هذا التعبير كان أفضل من التعبير الذي استعمله الحافظ هنا رحمه الله حين قال وزاد أحمد واحدة أو دع. هذا فيما يتعلق بتخريج حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. طيب قبل أن نشرح حديث أبي ذر رضي الله عنه يعني نخرج أيضا يعني الحديث الذي بعده، لأن الحديثان أو لأن الحديثين يعني يتعلقان بالموضوع نفسه كما سيأتي. ولذلك قال الحافظ رحمه الله وفي الصحيح، وفي الصحيح مراده بالصحيح هنا الصحيحان، وفي الصحيح أي وفي الصحيحين، وفي الصحيح المراد بها هنا يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن يقول وفي الصحيح عن معيقيب، يعني عن هذا الصحابي الذي اسمه معيقيب قال نحو، إذن هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي ذر في المعنى، نحو حديث أبي ذر في المعنى قال ولكن ماذا بغير تعليل. ما هو التعليل؟ فإن الرحمة تواجه. إذن هذا التعليل لا يوجد في حديث معيقين، ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الرحمة تواجهه، وإنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مسح الحصى في الصلاة وأذن في مسحة واحدة عند الحاجة كما سيأتي. وحديث معيقيب رواه البخاري ومسلم بعدة ألفاظ، رواه البخاري ومسلم بعدة ألفاظ وبالضبط بثلاثة ألفاظ. فجاء في لفظ في الصحيحين، جاء في لفظ في الصحيحين البخاري ومسلم عن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، يسوي التراب حيث يسجد، قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا أي ماسحا لهذا التراب فامسح ماذا مرة واحدة. وجاء في لفظ للإمام مسلم عن معيقيب رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة، يعني المسح يكون ماذا مرة واحدة. وجاء في لفظ آخر في صحيح مسلم عن معيقيب رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، قال يعني الحصى، قال يعني الحصى، قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة. هذه هي الروايات التي جاءت في الصحيحين أو في أحدهما. وحديث معيقيب رضي الله عنه وأرضاه رواه أيضا أبو داود في سننه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى أو لا تمسح وأنت تصلي، هكذا جاء لا تمسح أي الحصى وأنت تصلي. قال عليه الصلاة والسلام فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، إذن قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، هكذا جاء حديث معيقيب رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود. إذن هذه هي يعني ألفاظ حديث معيقيب في صحيحين أو بعض ألفاظ حديث معيقيب في صحيحين وغيرهما. وحديث معيقيب طبعا يعني حديث صحيح لأنه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالتعريف بصحابي هذا الحديث يعني من هو معيقيب، فأقول يعني هذا الصحابي اسمه معيقيب ابن أبي فاطمة، اسمه معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي، إذن هو من دوس الدوسي. وهذا الصحابي يعد من السابقين الأولين، يعد من السابقين الأولين يعني ممن سبقوا إلى الإسلام، فأسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو فأسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بل في بداية يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهو من السابقين الأولين وهو من البدريين أيضا. إذن معيقيب بن أبي فاطمة رضي الله عنه ممن شهد غزوة بدر، إذن فهو من البدريين. ومن المعلوم أن الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر هم من خيرة الصحابة ومن أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وتوفي معيقيب رضي الله عنه وأرضاه إما في خلافة عثمان، يعني توفي إما في خلافة عثمان أو في خلافة علي رضي الله عنه، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال توفي في خلافة عثمان ومنهم من قال بل توفي في خلافة علي على الصحابة جميعا رضوان الله ورحمته ومغفرته. إذن هذا ما يتعلق بصحابي هذا الحديث الثاني وهو معيقيب ابن أبي فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث. برواياتها المختلفة، وما يتعلق أيضا بالتعريف بالصحابة الذين رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بشرح هذه الأحاديث فجاء في حديث أبي ذر بالرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة، إذا قام أحدكم في الصلاة. وهذه الرواية تفسر ما جاء في رواية أخرى وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة. فقوله هنا إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها وبدأ فيها. ولهذا قال في هذه الرواية الثانية: إذا قام أحدكم في الصلاة. إذن فكلمة في الصلاة تدل على أن هذا المتكلم عنه والمتحدث عنه قد شرع في صلاته وبدأ فيها. ولهذا فهذا المسح الذي سيأتي ذكره إنما ينهى عنه في حال الصلاة، وأما من مسح قبل أن يبدأ في صلاته فلا حرج يعني عليه ولا شيء عليه. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فلا يمسح الحصى. ونعلم أن الناس يعني قديما كان أكثر ما يصلون على الحصى والتراب، كان هذا هو يعني غالب حالهم، كان يعني غالب حالهم أنهم لا يصلون على الزرابي ونحوها، وإنما كانوا يصلون على ماذا؟ على الرمال والحصى والتراب. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصى، لم يكن فيه يعني سجاد ولا زرابي، بل كان مفروشا بالحصى. إذن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، بمعنى أنه لا يمسح الحصى عن المكان الذي يريد أن يسجد عليه. فإذا أراد مثلا أن يسجد وأن يضع يعني جبهته على الأرض فلا ينشغل ب يعني مسح تلك البقعة وبإزالة ماذا؟ الحصى عنه، بإزالة الحصى عنه. إذن قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. وجاء في رواية أخرى أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحد. يعني إن احتجت أن تمسح فامسح مرة واحدة، فامسح مرة واحدة. قال: أودع، يعني تركك للمسح أولى وأفضل، ولكن إن احتجت إلى أن تمسح فامسح ماذا؟ مرة واحدة. وهذا هو المعنى الذي جاء أيضا في حديث معيقيب، وخاصة في رواية أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، تسوية الحصى. إذن فمعنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أثناء الصلاة عن أن ينشغل المصلي بمسح ماذا؟ بمسح الحصى. لماذا يا جماعة؟ لماذا يعني جاء هذا النهي؟ لأن هذا الانشغال بمسح الحصى يشغله عن روح الصلاة، وهو ماذا؟ الخشوع. لأن يعني هذا المصلي لو جعل يعني يمسح الحصى ويكثر من ذلك فإن ذلك سيلهيه عن صلاته، وسيلهيه عن ماذا؟ عن الخشوع في تلك الصلاة. ولذلك المؤلف والمصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أورد هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأن الانشغال يعني في أثناء الصلاة بالحركة وبمسح الحصى يعني بكثرة يعني هذا يلهي المصلي ويشغله في صلاته ويمنعه من الخشوع الذي شرعه الله تبارك وتعالى في الصلاة. إذن فلما كان هذا الفعل وكان الإكثار من هذا الفعل منافيا للخشوع في الصلاة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. ومسح الحصى كما نبه على ذلك بعض أهل العلم يشمل مسحه عن الأرض بأن تمسح الحصى عن المكان الذي تسجد فيه، ويشمل أيضا مسحه ماذا؟ عن الجبهة. فالإنسان يعني ينهى أن يمسح في كل مرة، يعني كل ما سجد ثم رفع من السجود يعلق يعني الحصى في جبهته، فيجعل في كل مرة يعني يمسحه. فالأصل أن يتركه، الأصل أن يتركه، هذا هو الأصل، لأن مسحه في كل مرة مما يشغل ماذا؟ المصلي، ويحول بينه وبين الخشوع الذي حث يعني الشارع عنه في الصلاة. إذن يعني كلا الأمرين يعني يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. إذن فلا يمسحه لا عن الأرض ولا عن جبهته، بل يعني يترك ذلك وينشغل ماذا؟ بصلاته. ولكن كما جاء في رواية في حديث أبي ذر التي ذكرها المصنف، وكما جاء في حديث معيقيب رضي الله عنه، أن المصلي إن كان لابد ساعي، إن احتاج إلى أن يمسح الحصى فليمسح مرة واحدة. المصلي إن احتاج أن يمسح الحصى، يعني كان مثلا في المكان الذي يسجد عليه يعني حجارة مثلا يعني كبيرة نوعا ما، ويعلم بأنه لو سجد عليها لآذته، إذن ماذا يفعل؟ يمسح مرة واحدة ويسوي ماذا؟ الحصى، كما جاء في رواية أبي داود لحديث معيقين تسوية الحصى. إذن يمسح مرة واحدة ويسوي الحصى حتى إذا سجد بعد ذلك فإنه ماذا؟ فإنه لا يؤذيه. إذن فهذا هو يعني معنى هذا النهي، هذا هو معنى هذا النهي، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. وهذا هو معنى الحديث يعني معيقين أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سئل عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة، وفي رواية: إن كنت لابد فاعلا فواحد. إذن الأصل في هذا المسح أنه يترك ولا يفعل، ولكن من احتاج إلى أن يمسح فليمسح مرة واحدة فقط ولا يعد، حتى لا ينشغل كما قلنا بهذا المسح عن صلاته وعن الخشوع فيها. وأما ما جاء في التعليل في قوله عليه الصلاة والسلام في التعليل: فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة يعني تواجهه، فمعنى هذا التعليل كما قال بعض أهل العلم أن المسلم إذا دخل في الصلاة وأقبل على صلاته بتدبر وبخشوع فإن الرحمة ماذا؟ تنزل عليه. إذا أقبل على صلاته وأقبل على الخشوع فيها فإن الرحمة ماذا؟ تنزل عليه، ما دام كذلك يعني ما دام يصلي يعني بتدبر وبخشوع. وأما لو ترك ذلك التدبر وذلك الخشوع وانشغل بماذا؟ بالعبث، بالحصى، يعني يمسح الحصى عن الأرض ويمسح الحصى عن وجهه ويفعل ذلك مرارا ويكرر ذلك تكرارا، فإذا انشغل عن صلاته بمثل هذه الأفعال التي هي ضرب يعني من العبث، فإنه يعني سيفوته، يعني ستفوته تلك الرحمة التي كانت تنزل عليه في حال إقباله على صلاته وخشوعه فيها. إذن هذا هو يعني معنى هذا التعليل. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ولكن كما قلنا يعني هذا التعليل يعني فيه ضعف لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر والله تعالى أعلم أن علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المسح في الصلاة لكونه يشغل المصلي عن صلاته وعن الخشوع فيها. إذن فهذا هو يعني معنى هذه الأحاديث التي يعني أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب. هذه الأحاديث فيها فوائد فمن فوائدها كما قلنا الحث على الخشوع في الصلاة. من فوائد هذه الأحاديث الحث على الخشوع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن مسح الحصى وتكرار ذلك لأن تكرار ذلك مما يخل بالخشوع. إذن فهذه الأحاديث تدل على حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخشوع في الصلاة. من فوائد هذا الحديث هذه الأحاديث أيضا ومسائلها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى. إذن فمن صلى على مكان فيه يعني حصى، والمراد بالحصى الحجارة الصغيرة، المراد بالحصى الحجارة الصغيرة. فمن صلى يعني على الأرض لم يصلي على سجاد ولا على ضربية، وإنما صلى على الأرض يعني أرض فيها حصى أو أرض يعني فيها تراب كما جاء في حديث معيقين أو أرض فيها رمل، فإنه يعني ينهى عن ماذا؟ عن مسح الحصى أو عن مسح التراب أو عن مسح الرمل، لأن ذلك المسح يلهيه ماذا؟ عن خشوعه في الصلاة. ولكن اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو هو للكراهة؟ أما الصنعاني رحمه الله فقد قال في سبل السلام وظاهر أو قال ثم النهي ظاهر في التحريم. الصنعاني رحمه الله قال ثم النهي يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مسح الحصى في الصلاة قال ظاهر في التحريم. هذا هو يعني الأصل وهذا هو الظاهر، لأن الأصل في النهي أن يحمل على ماذا؟ على التحريم. وأما جماهير العلماء كما حكى الإمام النووي ونص على ذلك الإمام النووي رحمه الله، فجماهير العلماء على أن يعني هذا النهي على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، على أن هذا النهي للكراهة وليس يعني للتحريم. هذا الذي يعني ذهب إليه أكثر يعني أهل العلم، وقالوا بأن يعني مسح هذا الحصى في الصلاة لا يعد محرما، بل هو يعني مكروه فقط، بل هو مكروه فقط. ومعنى ذلك أن من فعل ذلك فإنه ماذا؟ لا يأثم، لا نقول له أنت آثم وارتكبت محرما، ولكن يكون قد ارتكب ماذا؟ يعني مكروها من مكروهات الصلاة. والظاهر يعني حتى على القول بالكراهة فإنه ينقص أجره بذلك، ينقص أجره بذلك. لماذا؟ لأن يعني مس هذا الحصى وتكرار ذلك يعني مما يعني يتنافى مع كمال الخشوع. فالمصلي بقدر فعله لذلك وبقدر إكثاره من ذلك يفوته ماذا؟ من الخشوع. والخشوع كما قلنا في الدرس الماضي هو روح الصلاة. والمسلم إنما يؤجر في صلاته بقدر خشوعه فيه، فمن عظم خشوعه في صلاته عظم أجره، ومن قل خشوعه في الصلاة قل يعني أجره. ولهذا فحتى على القول بالكراهة فلا ينبغي للمسلم أن يستهين بذلك. يقول الفقهاء قالوا مكروه فيستهين بذلك، لا، لأن يعني هذا الفعل يعني ينقص ماذا؟ أجر صلاتك، ينقص يعني أجر صلاتك، وتصير ماذا؟ محتاجا إلى أن تتمم يعني صلاتك يعني بنوافل ونحوها، يعني كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب عليه المرء أو العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وجاء في الحديث أنه إن كان في صلاة العبد، إن كان في صلاة العبد نقص فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع حتى يعني يجبر ذلك النقص الذي حصل في صلاته. إذن فلا ينبغي للمسلم أن يستهين بهذا النقص، يقول هذا يعني مجرد نقص وفعل مكروه فقط، لا، فهو يعني مؤثر في صلاة العبد، مؤثر في صلاة العبد ويدخل النقص على صلاة العبد، فسيحتاج يوم القيامة إلى أن يلتمس يعني أشياء أخرى يكمل بها هذا النقص، فإن لم يوجد ما يكمل له ذلك النقص فتبقى صلاته ماذا؟ ناقص. وهذا أمر يعني ليس بالسهل وليس بالهين، ليس بالسهل وليس بالهين. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث، مما يستفاد من هذه الأحاديث أن من احتاج إلى مثل هذا المسح فيؤذن له في مسحة واحدة، من احتاج إلى مثل هذا المسح فيؤذن له ماذا؟ في مسحة واحدة، يؤذن له في مسحة واحدة، كما جاء في هذه الأحاديث واحدة أو دع، إن كنت لابد فاعلا فواحد، إذن فهذه المرة الواحدة يعني مأذون فيها شرعا، وأما ما زاد على ذلك فهو المنهي عنه، وأما ما زاد على ذلك فهو المنهي عنه، لأن المرء إذا مسح مرة واحدة فيتأدى المقصود بذلك، ويعتبر الزائد على ذلك من باب ماذا؟ من باب العبث، من باب العبث، وأما يعني مسحه في المرة الأولى كان من باب الحاج فجاز يعني لأجل ذلك. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري قال واعلم أن مسح الحصى في الصلاة يكون على وجهين، يقول واعلم أن مسح الحصى في الصلاة يكون على وجهين، أحدهما أن يكون عبثا محضا لغير وجه، أن يكون عبثا محضا لغير وجه، يقول فهذا مكروه لأن العبث في الصلاة مكروه. قال الوجه الثاني أن يكون عن حاجة إليه، مثل أن يشتد الحر، أو قال مثل أن يشتد حر الحصى فيقلبه ليتمكن من وضع جبهته عليه في السجود، قال فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه، بقدر ما يزول به الأذى عنه. إذن فالشاهد أن المصلي إن احتاج أن يمسح فليمسح إن احتاج. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بتسوية الحصى إذا اضطر، يعني إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، يعني كان مثلا في جبهته يعني حصى كبيرة فإذا سجد عليها آذته فيجوز له أن يمسحها. وأما إن كان يعني شيئا يسيرا، إن كان يعني شيئا يسيرا فليدعه، فليدعه إذا كان يعني الحصى الذي على موضع سجودك أو الحصى الذي على جبهتك أو التراب الذي على جبهتك إذا كان لا يؤذيك فالأصل أن تتركه كما هو. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذات مرة يعني صلى صلاة وكان يسجد فيها على الطين، يعني أمطرت السماء وصارت الأرض يعني فيها طين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد في الطين، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسجد يزيل الطين عن وجهه، ونحن الواحد منا يعني لو صلى يعني في طين يعني أكيد يعني أو بالتأكيد يعني صلاته يعني سيكون أكثرها ماذا يعني محاولة يعني لإزالة ذلك الطين ومسحه، وهذا خلاف السنة. إذا فما دام يعني أن يعني الذي علق بوجهك أو كان موجودا في موضع سجودك ما دام أنه لا يصل إلى حد الإضرار بك فدعه وتركه، دعه وأتركه إلى أن تنهي ماذا صلاته. إن احتجت أن تمسح فامسح مرة واحدة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما يستفاد أيضا من هذه الأحاديث النهي عن العبث في الصلاة، النهي عن العبث في الصلاة، فكثير من الناس وكثير من المصلين مع الأسف يعني إذا صلى يعني يعبث في صلاته، يعني تجده مثلا يعني يمسك لحيته، تجده مثلا يحرك خاتمه أو ساعته إلى غير ذلك يعني من الأفعال التي لا حاجة إليها يعني مطلق. فنبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان قد نهى المصلي عن مسح ماذا الحص، مع أن يعني مسحه قد يكون فيه نوع حاجة، ومع ذلك نهى عن ذلك وأذن في مسحة واحدة فقط، فكيف يعني بمن يعبث في صلاته فيعني يمسك مثلا بلحيته ويعبث بها أو يعبث بخاتمه أو يعني بساعته ونحو ذلك، فلا شك أن يعني مثل يعني هذا الفعل يعني أولى بالكراهة وأولى بالنهي من الحصى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسحه وإزالته. فهذه يعني كما قلت يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث، حديث أبي ذر الغفاري وحديث معيقيب ابن أبي فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال رواه البخاري. قال وللترمذي وصححه، وللترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع، فإن كان لابد ففي التطوع. إذا نتكلم أولا عن تخريج هذه الأحاديث، أما حديث عائشة فهو حديث صحيح خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، ولفظه كما ذكر الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما قول الحافظ وللترمذي، وللترمذي فأقول هذا الحديث خرجه الترمذي بسنده من حديث أنس بن مالك، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. وهذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله وللترمذي وصححه، بمعنى أن الترمذي رحمه الله يعني لما خرج هذا الحديث في سننه يعني صحح إسناده، ولكن الموجود في نسخ سنن الترمذي أن الترمذي اكتفى بتحسين هذا الحديث، ولذلك جاء في بعض النسخ أن الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث قال وهذا حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ قال وهذا حديث غريب. ويقول أحمد شاكر رحمه الله وهو من العلماء الذين يعني لهم عناية بسنن الترمذي وله تعليق عليه، يقول أحمد شاكر رحمه الله ولم نجد تصحيحه يعني تصحيح الترمذي لهذا الحديث في أي نسخة من سنن الترمذي. إذن فقول الحافظ هنا وللترمذي وصححه إما أن يكون يعني رآه يعني رأى هذا التصحيح في نسخة من نسخ سنن الترمذي ولم تبلغنا يعني هذه النسخة، وإما أن يكون ذلك يعني وهما من الحافظ، على أن الحافظ رحمه الله يعني لم يعني ينفرد بذلك، بل يعني هذا التصحيح يعني صحيح الترمذي يعني لهذا الحديث ذكره يعني غيره من أهل العلم، منهم المجد ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، ومما حكى هذا الصحيح أيضا عن الترمذي الحافظ المزي رحمه الله في كتابه يعني تحفة الأشرار. إذن فإما أن تكون هناك نسخة أخرى من نسخ سنن الترمذي فيها هذا الصحيح، وإما أن يكون يعني أحد يعني هؤلاء العلماء يعني كالمزي مثلا يعني وهم في ذلك ويعني تبعه غيره يعني على حكاية ذلك، فالله أعلم بالحال والوقت. ولكن كما قلت الموجود يعني في سنن الترمذي التي بين أيدينا يعني الموجود فيها أن الترمذي رحمه الله لم يصحح هذا الحديث، بل قال هذا حديث حسن غريب أو قال حديث غريب. وهذا الحديث حديث أنس في سنن الترمذي وغيره حديث ضعيف، حديث ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف يعني ضعفه غير واحد من أهل العلم. وعلى هذا يعني فالصحيح يعني في هذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما حديث أنس والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وإن كنت أو إن كان أو فإن كان لابد في التطوع، فنقول هذا الحديث يعني لا يصح ولا يثبت لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو يعني ضعيف كما سبق. وأما ما يتعلق بشرح متن هذه الأحاديث ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، والمقصود بالالتفات هنا أن يكون ماذا؟ بالرأس فقط، أن تلتفت برأسك يعني يمينا أو شمالا. إذن تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة بأن تلتفت برأسك يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس. والاختلاس كما قال العلماء في تعريفه هو أخذ الشيء عن غفلة، هو أخذ الشيء عن غفلة. ولهذا مثلا لو أن مثلا يعني شخصا يعني كان يمشي في الشارع وجاء يعني سارق، جاء سارق ف يعني استغل غفلة هذا الشخص فخطف منه شيئا وهرب، نسمي هذا ماذا؟ اختلاس، نسمي هذا اختلاس. وهذه لا تعد سرقة يا جماعة، للمناسبة هذه لا تعد سرقة، لا تعد سرقة ولا تقطع فيها اليد، لأن هذا اختلاس ليس بسرقة، هذا اختلاس وليس ماذا؟ بسرقة. إذن فالاختلاس هو أخذ الشيء يعني بسرعة وعن غفلة، يعني أن تخطف الشيء وتهرب، فهذا يسمى ماذا؟ اختلاس. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشيطان إذا رأى إنسانا يصلي وقد أقبل على صلاته فصلاها يعني بإقبال وبخشوع قلب ونحو ذلك، فإن هذا الشيطان يعني سيراقب هذا الإنسان، سيراقبه، فإذا رآه مثلا التفت يمينا وشمالا فإنه يغتنم تلك الفرصة ويختلس من صلاته، يختلس من صلاته، بمعنى أن هذا الالتفات يعني سبب في إدخال النقص عن تلك الصلاة، يعني هذا الالتفات سيكون سببا في إدخال ماذا؟ يعني النقص عن تلك الصلاة. إذن فهذا الالتفات هو انتقاص، إذن هذا هو معنى الحديث، أن نقول هذا الالتفات هو انتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد. ولا شك أن يعني هذا الالتفات هو من وحي الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يوسوس يعني للإنسان ويعني يجعله ماذا؟ يعني يلتفت في صلاته هكذا يمينا وشمالا ويعني يوسوس له بذلك ويحثه على ذلك حتى ينقص ماذا؟ من صلاته ومن أجرها وثوابها. إذن فيكون هذا هو المعنى والمراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما ما جاء يعني في حديث أنس فالنهي فيه أشد ولكنه ضعيف، لأنه يعني في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، يعني سبب لهلاك العبد، سبب في هلاك العبد. قال فإن كان لابد، يعني إن كان لابد من الالتفات ففي التطوع، بمعنى أن التطوع يعني يتسامح فيه ويتساهل فيه ما لا يتساهل ماذا؟ في الفرض. إذن هذا هو يعني معنى حديث أنس، ولكن كما قلت يعني حديث أنس يعني فيه ضعف كما سبق بيان ذلك، وفوائد ومسائل هذا أو هذه الأحاديث فنذكرها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. قبل أن أشرع في ذكر فوائد هذه الأحاديث أنبه فقط على أنني يعني سأغيب يعني عن درسي عن درس غادم إن شاء الله تعالى، وذلك يعني لأنني سأكون مشغولا وموعدنا سيكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. إذن بعد أن فرغنا من شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، يعني ننتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث. أولا من فوائد هذه الأحاديث الحث على الخشوع في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني نهى عن الالتفات في الصلاة لأنه ينافي ماذا؟ الخشوع، لأنه ينافي الخشوع، ينافي الخشوع. والخشوع كما قلنا على قسمين، الخشوع على قسمين: خشوع القلب بتدبر ما يقرأه المسلم في صلاته، وتدبر يعني الأفعال والأركان التي يأتي بها في صلاته. والقسم الثاني يكون بالجوارح، إذن فحتى يعني الجوارح يعني تخشع في الصلاة وتسكن في الصلاة ولا تتحرك. إذن فهذا الالتفات يعني لا شك أنه يعني ينافي الخشوع، فينافي خشوع الجوارح، ينافي خشوع الجوارح وسكونها. ويعني هذا الأمر يعني يؤثر يعني حتى على القلب، سيؤثر حتى على خشوع القلب وتدبره. ولهذا سبق يعني أن ذكرنا يعني بعض الآثار عن السلف أنهم كانوا يقولون في مثل هذه الحالات، يعني إذا رأوا شخصا يعني يعبث يعني في صلاته ويتحرك في صلاته، يقولون لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن فهذا الحديث كما قلت يدل على الحث، أو فيه الحث على الخشوع في الصلاة. ولذلك أورد الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة. في هذه الأحاديث أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فيها نهي عنه صلى الله عليه وسلم أو منه عن الالتفات في الصلاة، فينهى العبد عن الالتفات في الصلاة فيلتفت يعني يمينا وشمالا من غير حاجة. وهذا النهي جماهير العلماء كعادتهم حملوه على الكراهة، حملوه على الكراهة. وذهب يعني بعض أهل العلم على رأسهم طبعا الظاهرية وبعض العلماء من الشافعية، يعني ذهبوا إلى تحريم ذلك، قالوا لأن الأصل يعني في النهي أن يحمل على التحريم، الأصل في النهي أن يحمل على التحريم. وأما أكثر العلماء وجماهير العلماء فحملوا هذا النهي كما قلنا على الكراهة، حملوا هذا النهي على الكراهة. ولكن لا يعني ذلك كما سبق أن نبهنا مرارا، لا يعني ذلك أن يتهاون المرء في مثل هذا، لأن يعني هذه الأفعال يعني حتى لو قلنا بكراهتها فقط فإنها تخل بصلاة العبد وتنقص من ثواب تلك الصلاة ويعني أجرها. طبعا هذا الخلاف إن كان الالتفات بالرأس فقط، يعني من التفت برأسه دون بقية البدن، من التفت برأسه دون بقية البدن فهذا هو الفعل المكروه. وأما من التفت بصدره، يعني شخص مثلا يلتفت بصدره، يلتفت بصدره كليا فيفعل هكذا، فهذا الفعل ما رأيكم فيه يا جماعة؟ نقول هذا الفعل محرم، محرم باتفاق العلماء، بل هو مبطل للصلاة، بل هو مبطل للصلاة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة كما سبق في باب شروط الصلاة. وهذا الذي التفت عن القبلة بجسمه كله أو بغالب جسمه، يعني برأسه وصدره ونحو ذلك، يكون قد ترك شرطا من شروط الصلاة فلا تصح صلاته بل تبطل، ويؤمر ماذا؟ بإعادته. إذن من التفت بجسمه كله أو من التفت بصدره كله فيكون قد وقع في أمر محرم، بل وقع في أمر مبطل للصلاة، لأن هذا الالتفات يكون أو يكون المرء به قد ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، وذلك الشرط هو استقبال ماذا؟ القبلة. وينبغي أن نعلم أيضا بأن الالتفات في الصلاة، يعني نعني بذلك الالتفات بالرأس، احنا قلنا بأن الالتفات بالرأس منهي عنه، منهي عنه، يعني ينهى المصلي من أن يلتفت برأسه يعني يمينا وشمالا، ولكن يجوز فعل ذلك لحاجة، يعني من احتاج إلى أن يلتفت في صلاته لحاجة، أو من احتاج إلى أن يلتفت في صلاته برأسه فيجوز ذلك، ولا ينهى عن مثل ذلك حينئذ. يعني هذا الالتفات بالرأس إذا فعل لحاجة فهو جائز من غير كراهة، من غير كراهة. ولذلك مثلا يعني المرأة مثلا لو كانت تصلي في البيت ثم يعني سمعت مثلا يعني صوتا، وخشيت مثلا من أن يكون ابنها يعني قد سقط مثلا، فالتفتت لتنظر ما الذي حصل ولتطمئن على ولدها، فنقول هذا التفات جائز، نقول هذا التفات ماذا؟ جائز، لأنه لحاجة. إذن فالالتفات إن كان لغير حاجة فهو منهي عنه كما جاء في حديث عائشة، وأما إن كان لحاجة فهو ماذا؟ جائز، جائز من غير كراهة. ولذلك يعني جاءت عدة أحاديث تدل على جواز الالتفات في الصلاة لحاجة، منها ما رواه مسلم في صحيحه، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرضا، فصلينا وراءه وهو قاعد، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في صلاته لم يستطع القيام فصلى جالس. قال: وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، وأبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فالتفت إلينا، يعني التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه إلى من خلفه، قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما، يعني رآنا نصلي وراءه قياما، قال: فأشار إلينا، يعني أشار إليه أن يجلسوا، قال: فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. إذن فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة. وروى أبو داود، روى أبو داود عن سهل ابن الحنبلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، على يعني صلاة الصبح، ثوب بها أي أقيمت الصلاة، قال: فجعل أي دخل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وهو يلتفت يعني برأسه إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل يلتفت ماذا؟ لحاجة، لأنه أرسل إلى تلك الجهة يعني رجلا من المسلمين ليحرس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراقب ما هنالك، لأنهم كانوا ماذا؟ في غزو وفي جهاد، فهذا التفات أيضا لأجل ماذا؟ لأجل الحاجة. وثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، ليصلح بينه. فهامت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص يعني خلص النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف ويعني شق الطريق بينها حتى وقف في الصف، يعني في الصف الأول، فصفق الناس يعني جعل الناس يصفقون. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، هذا هو الأصل، لا يلتفت في صلاته. قال الراوي وهو سهل: فلما أكثر الناس التصفيق التفت، أي التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، يعني أكمل صلاتك. ولكن يعني جاء في تتمة الحديث أن أبا بكر يعني لم تطب نفسه بأن يكمل الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فرفع أبو بكر يديه ودعا الله جل وعلا وحمده، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر التفت في صلاته ولم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التفاته كان لحاجة. إذن فدلت هذه الأحاديث، دلت هذه الأحاديث على أن الالتفات إن كان لحاجة فهو جائز من غير كراهة، فهو جائز من غير كراهة. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث. ويعني في ختام هذا المجلس أجيب على سؤالين يتعلقان بالدرس الماضي. أنا كنت حملت معي سؤالين من الدرس الماضي ولكن لا أجدهما الآن، ولكن أحد الأسئلة طبعا يحضرني والآخر يعني لا يحضرني الآن، فأجيب عن أحد السؤالين. ففي الدرس الماضي يعني لما تكلمنا عن تقديم الطعام إذا حضر على الصلاة، إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا ماذا بالعشاء. إذن فالمراد بذلك، المراد بذلك أن يحضر الطعام وأن يقدم بين يدي الشخص، لا كما يعني ظن بعض الإخوة. يعني قال مثلا بعض الإخوة في سؤاله بأنه مثلا في رمضان دائما يكون الطعام حاضرا وجاهزا، فهل معنى ذلك أننا دائما يعني نقدم العشاء ويعني نصلي يعني صلاة المغرب في بيوتنا ونتخلف عن صلاة الجماعة؟ فأقول ليس هذا هو مقصود تلك الأحاديث. فليس المراد أن يكون عشاؤك جاهزا في المطبخ ويعني مطبوخا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يوضع الطعام بين يديك. فإذا وضع الطعام بين يديك فحضر الطعام في بين يديك وحضر أيضا وقت الصلاة، فحينئذ يعني قدم ماذا؟ قدم طعامك على صلاتك. هذا هو يعني معنى تلك الأحاديث. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي إنما يكون في حالات كما يقال استثنائية، يعني مثلا شخص كان من عادته يعني أن يتعشى قبل الصلاة وبقي يعني في مجلسه يعني ينتظر عشاءه، فتأخر مثلا ذلك العشاء، فلما يعني أحضرته يعني أمه أو زوجته يعني بعد ذلك بقليل يعني أذن مثلا للصلاة أو أقيمت الصلاة، ففي مثل هذه الحالة يقدم ماذا؟ يعني يقدم الطعام على الصلاة. أيضا مثلا لو أن مثلا شخصا يعني كان ينتظر ضيفا وتأخر ذلك الضيف، ولما يعني حضر ذلك الضيف وشرعوا في الطعام يعني أذن للصلاة أو أقيمت الصلاة، فيجوز لهم بل يشرع لهم ماذا؟ أن ينشغلوا بأكل طعامهم وعشائهم ويتأخروا ماذا؟ عن صلاة الجماعة. إذن فهذا هو المراد بتلك الأحاديث، هذا هو المراد بتلك الأحاديث، وليس المراد كما ظن البعض أن يحضر العشاء بمعنى أن يكون يعني جاهزا، لا ليس هذا هو يعني المراد، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد ما بينته الآن. ولذلك كما نبهنا على ذلك في الدرس الماضي، يعني لا ينبغي للمسلم يعني أن يتخذ ذلك عادة ويتحايل يعني لإسقاط صلاة الجماعة، ف يعني يتحين يعني وقت صلاة الجماعة ليوضع له الطعام حتى يتأخر عن صلاة الجماعة. ولذلك أيضا يعني ما جاء في سؤال آخر يقول يعني في رمضان هل الأفضل أن نكتفي كما نفعل اليوم بأكل تمرات ونذهب ونصلي ثم يعني نعود فنتعشى، أم الأفضل أن نتعشى؟ نقول لا، بل الواجب هو الأول، الواجب هو الأول أن تكتفي يعني بأكل ثمرات ونحوها ثم تذهب وتصلي الجماعة ثم تعود، هذا هو يعني الواجب، هذا هو يعني الواجب على المسلم يعني في رمضان وفي غيره. ولكن كما قلنا يعني لو حدث في بعض الحالات القدم ماذا؟ الطعام والعشاء وحضر وقت الصلاة، فحينئذ يقدم ماذا؟ يعني الطعام على الانشغال بالصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.